بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد أخذنا فيما سبق الدرسين السابقين مقدمة عن علم قواعد فقهية أشبه ما يكون به المدخل، إذ هو علم جديد وهو ما يسمى بمبادئ العشرة. المبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم ثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد، وحكم الشارع، مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. الفرائد البهية كما ذكرنا فيما سبق أنه قد نظم ولخص كتب الثلاثة التي بدأ بها السيوطي في الأشباه والنظائر، وأن هذا الكتاب الأشباه والنظائر يعتبر أجمع كتاب في هذا الفن، ومتأخر. قد ذكرنا قاعدة أنه إذا ألف المتأخر وهو أهل للتأليف أنه في الغالب أنه يجيد ويحرر أكثر من سابقه، لكن لا يمنع أو هذا لا يلزم منه أن يكون ثم إعراض عن كتب السابقة، خاصة للأئمة والذين عرفوا بالعلم الصحيح. حينئذ الأشباه والنظائر هو الذي سيكون معتمدا معنا إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ومن أشكل عليه شيء شرح يرجع إلى الأصل، إذ الأصول هي التي تبين المعاني على جهة الإيضاح، لذلك المختصرات تختصر المسائل. قد يحصل نوع ضيق في الفهم، وهذا طبيعة المختصر، طبيعة المختصر. فإذا أشكل شيء حينئذ ترجع إلى المطولات، وهذا أمر عام، هذا أمر عام في كل فن. يعني إذا أشكل عليك شيء في المختصر حينئذ ترجع إلى المطولات. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح نظمه بالمسملة اقتداء بكتاب العزيز، اقتداء بكتاب العزيز من حيث كونه كتابا مفتتحا بالبسملة، لا من حيث كونه نظما، لأن الفرائد هذه نظم. وقد سبق ذكر الإجماع، إجماع أهل العلم على أنه يجوز ذكر البسملة في المنظومات العلمية، منظومات علمية، هذا محل وفاق. وأما ما عدا فهو الذي وقع فيه نزاع، قد يكون تحريم محرما ذكر البسملة كما في الشعر المحرم، وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. وأما هذا فهو مستحب، ولذلك يقال افتتح نظمه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ثم يقال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته، وهذا أشبه ما يكون به برسالة وكتاب إلى طلاب العلم. وأما السنة القولية فمن حسن الحديث وصححه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، حينئذ لا إشكال فيه. ومن ضعفه حينئذ إما أن يقال بأنه يجوز العمل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولا إشكال فيه أيضا، وإما أن يقال بأنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ولا في غيرها مطلقا، وهذا هو الصواب. عليه نقول هنا سنة فعلية فحسب، وليس عندنا سنة قولية. وكذلك جرت عادة أهل العلم الإجماع العملي كما حكاه ابن حجر في فتح، أنه ما من مصنف إلا ويبدأ كتابه بالبسملة. هذا يكفي في الحكم بكونها مستحبة، لأن قل يستحب هو حكم شرعي، فلا بد من دليل، لا بد من دليل شرعي، ويكفي ما ذكر له. وأما مفردات البسملة وقد سبق شيء كثير في الكتب السابقة والشروحات المتقدمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول راجي عفو ربه العلي وهو أبو بكر سليل الأهدلي. يقول أتى بالفعل المضارع بصيغة المضارع دال على الحال والاستقبال كذلك عند الجمهور، إشعارا بأن الخطبة أو هذه الخطبة نعم متقدمة على أصل المقدمة التي أرادها الناظم، لأنه قدم بمقدمة طويلة 34 بيت تقريبا، وقوله يقول يدل على أن هذه مقدمة متقدمة، أنها متقدمة، فثم مقدمتان، مقدمة للكتاب ومقدمة لما أراده أن يبين، لأن مقدمة الكتاب مغاير لمقدمة العلم. مقدمة الكتاب يذكر المصنف أو الناظم ماذا أراد من هذا النظم وفي أي فن ونظم ماذا وما هي اصطلاحاته إلى آخره، هذا يسمى ماذا بمقدمة الكتاب. يقول قل بدأ الناظم رحمه الله بصيغة المضارع للإشعار بأن الخطبة متقدمة على أصل المقدمة، يعني مقدمة الكتاب، أو لإفادته التلبس بذلك الآن، يعني إما تعبر بهذا وإما أن تعبر بشيء آخر، وفيما سيأتي من الزمان إبقاء لشهادة الفقه الشريف وبيان الحال الكائن عليه في طلب المزيد من الله تعالى. قالوا والتعبير بذلك في هذا المقام أولى من التعبير بقالة، بتعبير بقالة، لأنه إما يقال قال كما قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى أو غيره، قال الفقير الشرف العفريت، قال محمد هو ابن مالك، عبر بماذا؟ بالفعل الماضي، وقد يعبر بالفعل المضارع لا إشكال، من عبر بالماضي أراد الحال مستقبل، ومن عبر بالمضارع أتى به على أصله. يقول راجي اسم فاعل من الرجاء، من الرجاء، والرجاء بالمد لغة الأمل، يعني يقول راجي أي مؤمل. وأما في العرف عندهم فالرجاء تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل، لأن الأمل هذا محله القلب، تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في أسباب الحصول والتهيؤ لها، فإن لم يكن كذلك حينئذ يسمى طمعا فهو مذموم، وأما الرجاء هو أمل يكون لما كان معه أخذ بالأسباب، وأما إذا لم يكن كذلك فهذا يسمى طمعا وهو مذموم، والرجاء محمود. إذن الأمل قد يكون معه أخذ بالأسباب وقد لا يكون، الثاني طمع وهو مذموم، والأول رجاء وهو محمود. إذن يقول راجي أي مؤمل مع أخذه بالأسباب. راجي عفوي، العفو هو محو الخطيئة يعني إزالتها وصفحها وزوال أثرها، من قولهم عفى الدار إذا اندرس أثره، حينئذ العفو والمغفرة تكون بمعنى واحد، وهذه المفردات في الغالب فيها أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وهنا العفو أطلق ولم يذكر معه المغفرة، حينئذ تفسر بمعنى المغفرة. إذن مؤمل ماذا؟ مؤمل عفوي أي محو الخطيئة والذنب وصفحها وزوال أثرها، لأنها قد تمحى ولا يزول أثرها. من عفى الدار إذا اندرس أثره. يقول راجع عفوي مضاف وربه مضاف إليه، والرب في الأصل مصدر، الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، تدريج، وهذا معنى التربية. لذلك تقول ربيت الصغير صبي، إذا تدرجت معه في التربية الحسية والمعنوية شيئا فشيئا، لا تكون دفعة واحدة، ولا يطلق على غير الله تعالى إلا مقيدا، كقول تعالى ارجع إلى ربك ورب الدار، أما الرب ورب هكذا هذا نقول مختص بالرب جل وعلا، سواء كان محلا بأل أو مطلق غير محل ولا مضاف، وأما في غير الرب جل وعلا حينئذ لابد من تقييده، التقييد إنما يكون بالإضافة، ورب غفور، رب جاء به ها محل بأل، ليس محلا بأل ولا مضافا، حينئذ نقول هذا مختص أو مشترك، مختص هنا. وأما المشترك هذا لابد من تقييده بأن يضاف، فيقال رب الدار ارجع إلى ربك سيدك يعني. وأما في اللغة فله إطلاقات، يأتي بمعنى السيد، اذكرني عند ربك أي سيدك، والثاني يأتي بمعنى الصاحب، قال معاذ الله إنه ربي أي صاحبي على قول، ويأتي بمعنى المولى كقول صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة وأن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها أي مولاها أو مولاتها. والرابع يأتي بمعنى المصلح للشيء والمربي له، ويأتي كذلك بمعنى المالك الحمد لله رب العالمين. إذن يقول راجي عفوي ربه العلي، راجي هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، وهو مضاف وعفوي مضاف إليه، وعفوي مضاف ورب مضاف إليه، ورب مضاف والضمير مضاف إليه. كم إضافة؟ 3 و4. راجي مضاف، وعفوي مضاف، ورب مضاف، هذه 3 مضافات. وكم مضاف إليه؟ 4. أين هي؟ ها، عفوي مضاف إليه، وربي مضاف إليه، والضمير مضاف إليه. إذن 3 و3 قسمة وسطى. وهل هذا مناف للبلاغة؟ جواب لا، ليس منافيا للبلاغة على الصحيح. وقيل لا ينافي، اجتماع أكثر من إضافتي منافي للفصاحة، والصواب أنه لا ينافي، قد ورد فيه في القرآن، وقد ذكرناه في أول شرح الجوهر المكنون إن لم تنسوا. ورادي قلنا فاعل وعفوي مضاف إليه، حينئذ من إضافتي ما نوع الإضافة هنا؟ راجي عفوي، راجي اسم فاعل، اسم فاعل، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله راجي عفوي، عفوي ربه. وعف مصدر، وهو مضاف إلى الرب فاعل العفو، أي نعم، إذن مصدر مضاف إلى فاعله، إذن اسم الفاعل راجي مضاف إلى مفعوله، وعفو مصدر مضاف إلى فاعله، إلى فاعله. سنت العلي، العلي شراب العلي، نعم، نعت لأي شيء، ربه، ربه العلي، العلي ربه العلي، اعتبر نعت، وهو اسم من أسماء الرب جل وعلا، وهو العلي العظيم، اسم أو لا؟ اسم، على من علام الرب جل وعلا، فكيف ينعت بالعلم وقد اتفق النحاة على أنه لا ينعت بالعلام؟ نعم، أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، تلك في الأعلام الجامدة، لا البشر، أما إلا النبي صلى الله عليه وسلم محل خلاف، وأما من عدا فلا، فعليه لا يقع زيد مثلا، تقول جاء العالم زيد، جاء العالم زيد، أو جاء الرجل زيد، زيد هذا لا يكون نعت للعالم ولا للرجل، لماذا؟ لأنه علم، والعلم لا ينعت به، لا ينعت، أما أعلام الرب جل وعلا فلا، لماذا؟ لأن النعت معناه أنه صفة، وزيد ليس بصفة، وإنما هو جامد، وأما العلي لا، يعني ذو العلو، ذات متصفة بصفة العلو، كقوله العليم، ذات متصفة بصفة العلم، والغفور ذات متصفة بصفة المغفرة، هلم جرا، حينئذ لها جهتان، جهة هي أعلام محضة لدلالتها على الذات، وبهذا الاعتبار هي مترادفة، ولها جهة أخرى وهي دلالتها على الصفات التي اتصفت بها تلك الذات الواحدة، ذات واحدة ليس فيها تعدد، ومن هذا الاعتبار تكون مترادفة أو متباينة؟ متباينة. إذن إذا قيل أعلام الرب جل وعلا هل هي مترادفة أو متباينة؟ خلاف طويل عريض، والصحيح التفصيل أنها متباينة باعتبار ومترادفة باعتبار، متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، لأن صفة العلم غير صفة العلو، غير صفة السمع، غير صفة الاستواء مثلا، ومترادفة باعتبار أن كل عالم تضمن دلالته على ذات وهي شيء واحد لا تعدد فيها البتة، فهي أعلام وأوصاف، وهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. واضح من هذا؟ العلي هو اسم من أسمائه تعالى، وهو العلي العظيم، علي العظيم، أي المتصف بصفة العلو، والعلو عند أهل السنة والجماعة نوعان، علو معنوي ويدخل تحته نوعان، علو القهر وعلو الشأن، والنوع الثاني علو ذاتي، علو ذاتي، علو المعنوي هذا محل وفاق، يعني أجمع أهل القبلة عليه ليس به نزاع، وأما العلو الذاتي هذا الذي وقع فيه خلاف عند المتأخرين، أما السلف فلا، كلمة واحدة وإجماع على أنه عالم بذاته جل وعلا فوق سماواته مستوى على عرشه سواء يليق بجلاله. إذن يقول راجع عفو ربه العلي علي، يعني متصف بصفات العلو بأنواعها الثلاث عند التفصيل أو نوعين عند الإجمال. ثم قال وهو من القائل، وهو ها القائل السابق، لأنه قال يقول راجي، راجي هذا فاعل متصف بصفتين، صفة القول وصفة الرجاء، من حيث كونه فاعلا للصلاحي عند النحاة هو راجي، ومن حيث المعنى كذلك هو قائل، هو قائل. وارجاع الضمير هنا باعتبار كونه قائلا، لأنه أراد أن يبين هذا النظم لمن يقول ماذا الحمد لله إلى آخر المنظومة. إذا مقول القول هو الذي أراد تضمينه في هذا النظم، حينئذ يرجعه إلى القائل وهو أولى. وهو بإسكان الهاء لغة كذلك للوزن، يعني اجتمع فيها أمران، وهو هذا الأكثر والأشهر، وهو بإسكان الهاء، وهو وهو الغفور، وهو حينئذ لغتان فيه، فإذا جاء في مثل هذا المحل وهو للوزن نقول هنا لغة وللوزن، واجتمع فيه أمران. وهو أبو بكر، أبو بكر سليل الأهدلي. أبو بكر من هو أبو بكر؟ هذه كنية المؤلف، قيل وهي اسمه، وهي اسمه أبو بكر ابن أبي القاسم ابن أحمد ابن محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن سليمان ابن أبي القاسم ابن أبي بكر ابن أبي القاسم ابن عمر، ولد سنة 84 900، توفي سنة 35 و1000، يعني قريب 1035، وعمره 51 سنة، 51 سنة. إذن أبو بكر هو هذا اسمه، كنيته اسمه سليل الأهدلي. سليل فعيل بمعنى مسلول، فعيل بمعنى مسلول أي مستل، اسم مفعول من الاستلال. قال في المختار سلالة أو سلالة الشيء ما استل منه، سلالة الشيء ما استل منه، يعني أخذ سليل الأهدلي، يعني الذي أخذ من صلب الأهدلي، فمرده إلى الأهدل، هذا مراده. وفي المصباح السليل الولد، والمراد هنا أن الناظم من ذريته، سليل الأهدلي يعني من ولد الأهدل وهو جده، فالسليل والنجل والفرع والولد بمعنى لابنه. وقوله الأهدلي هو لقب السيد الأكمل ولي الله تعالى علي بن عمر الأهدل إلى آخر ما ذكره. إذن هو أراد أن يبين كنيته، وهذا أدب عنده من آداب قدمة الكتاب أن يسمي نفسه، يسمي نفسه، وقد سمى نفسه هنا ذكر كنيته، وهو مشهور في ذاك الزمان، حينئذ كنيته تكون معلومة عند القارئ والسامع. ماذا قال؟ قال الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا. يقول الحمد لله، يقول راجي إلى آخره الحمد لله، فجملة الحمد لله هذه مقول القول، مقول قول، لأن القول ومادته يعني وما اشتق منه ينصب مفعولا. وهل هو مفعول به مفعول مطلق؟ صواب أنه مفعول به، مفعول به، ولكن يشترط فيها أن يكون جملة أو مفردا في معنى الجملة، مثل يقول الحمد لله، الحمد لله جملة، جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، وهي في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. وكذلك ينصب كلمة مفردة واحدة، لكنها لابد أن تكون في معنى الجمل، قلت قصيدة، قلت خطبة، خطبة خطبة هذه ثلث ساعة وتكلم، ليست بكلمة واحدة، فإنما هي في معنى الكلام، في معنى الكلام. الحمد لله إذن هو مقول القول، وأتى هنا بالجملة الإسمية للدلالة على الاستمرار والدوام، استمرار والدوام. وجملة الحمد وما عطف عليه من الصلاة والسلام خبرية لفظا إنشائية معنى، الحمد لله يعني ها ما ما معنى خبرية اللفظة؟ إنشائية معنى، يعني كأنه قال أحمد الله، أنشئ الحمد، أنشئ الحمد، لأن الخبر هنا محتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء شيء لم يقع، كما ذكرنا الفرق بينهما بين الخبر والإنشاء أن الإنشاء شيء لم يقع، لم يحصل، لما يكون في المستقبل، والخبر يكون لشيء وقع فيه في الماضي. هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. وهو ماذا يريد؟ يريد أن يخبر عن حمد وقع فيما مضى، أو أنه الآن ينشئ الحمد المفتتح به هذه الخطبة. الثاني، إذن الأصل فيه أن يعبر بالجملة الفعلية، جملة الفعلية، لكنه أتى بالجملة هنا لفائدة، وهي دلالة هذه الجملة على الاستمرار والدوام والثبوت، أي أن هذا الحمد ثابت لله، ولذلك يعلق بلفظ لله ولا يقال للرحمن أو للرحيم، لأن الله علم وقد تضمن جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولذلك يعلق به مثل الحمد. فما دام أنه باق جل وعلا ومستمر بذاته وصفاته، كذلك يحمد بصيغة تدل على الاستمرار مدة بقائه جل وعلا. الحمد لله. إذن هذه الجملة خبرية اللفظة إنشائية معنى، إذ المراد بها إيجاد الحمد، إيجاد الحمد. وحمد هنا كما ذكرنا في البسملة، يعني اقتداء بالكتاب الحمد لله رب العالمين، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب، المرسلة في الخطب يبدأ بالحمدلة، كذلك العلماء جرت سنتهم، ولذلك قال الشافعي يستحب لكل دارس ومدرس ومعلم وخاطب ومزوج إلى آخره أن يبدأ بالحمدنا. وثم أحاديث وردت فيها في بيان فضلها وكلها ضعيفة لا تثبت، كما أن أحاديث البسملة لا تثبت ولا نحتاج إلى ذكرها. والحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته وأفعاله، يعني يثني. عرفنا من هذا أن مورد الحمد اللسان، مورد الحمد يعني الذي يكون به الحمد، ما هي آلته؟ اللسان. هل آلة الحمد القلب؟ لا. هل آلة الحمد الجوارح والأركان؟ لا. واضح؟ إذن هو مختص باللسان، ثناء فقط، يتكلم بلسانه. إذن إذا أثنى بقلبه لا يسمى حمدا، وإنما يسمى شكرا. إذا أثنى بجوارحه وأركانه لا يسمى حمدا، وإنما يسمى شكرا. إذ الفرق بين الحمد والشكر من حيث المورد هو ما ذكرناه، أن الحمد مختص باللسان، والشكر يكون باللسان والجوارح والأركان وبالقلب. هذه ثلاثة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني، هذه كناية، يدي عن الجوارح، يدي ولساني والضمير المحجب المخفي. ما هو الضمير المحجب؟ قلبه، لأنه هو محل الإضمار، خفاء الستار. إذن قوله الحمد هو الثناء على الله تعالى بجميل صفاته وأفعاله، هذا جيد، هذا يوافق ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه ذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما وإجلالا. ذكر محاسن المحمود، ومحاسن المحمود يعني صفاته، وصفاته قد تكون متعدية وقد لا تكون، فيحمد الرب جل وعلا على صفاته مطلقا سواء كانت متعدية أو لا. وأما المشهور، الحد المشهور عند كثير من أرباب التصنيف، قلنا فيه نظر، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم، تقييد، حيثية هذه تقييد، يعني يكون هذا الفعل أو الثناء باللسان من حيث إنه منعم، أما من حيث إنه متصف بصفات الكمال التي لا تتعدى فلا يحمد عليها. ولهذا ليس فيه دليل، إنما الصواب أن الرب جل وعلا يثنى عليه مطلقا على صفاته، سواء كان الصفات متعدية كالإحسان والعفو والمغفرة، أو صفات لازمة كالسوائه جل وعلا لا علاقة للخلق بها، كبريائه جل وعلا، جبروته، هذه كلها لا تتعدى، وإنما هي صفات، ونقول هي صفات كمال، ويحمد الرب جل، يعني يثنى عليه بها كذلك. وأما من حيث إنه منعم، معناه أنه لا يحمد على هذا، لا يثنى عنه، هذا غلط، ليس بصحيح. الثناء على الله بجميل صفاته وأفعاله، ومورد الحمد اللسان كما ذكرناه، ولذلك قيده بالثناء، وبعضهم يقول بالثناء الثناء الجميل بناء على الخلاف في الثناء هل هو خاص بالخير أم يشمل الشر. جماهير أهل العلم على أنه خاص بالخير، والعز يرى أنه يشمل النوعين، يشمل النوعين. ووقف مع حديث يحتمل المجاز ويحتمل المشاكلة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فمر بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومر بجنازة قال فأثنوا عليها شرا قال وجبت، أثنوا عليها شرا. إذن الثناء يطلق على الشر، وهذا محتمل أنها الثاني يكون من قبيل المشاكلة وهو نوع من أنواع المجاز، إن قلت بأن في اللغة مجازا حينئذ نقول هذا محتمل، وإذا كان كذلك فيحمل ما قاله الجمهور على أنه يختص الثناء بالخير ولا يدخل فيه الشر. ولذلك قال الثناء على الله بجميل صفاته وأفعاله، ومتعلقه النعمة مطلقا، يعني ليس النعمة، متعلق الحمد صفات الرب جل وعلا، صفات الرب جل وعلا، لأن الحمد هنا خاص ليس حمد المخلوقين، نحن نفسر حمد الرب جل وعلا، الحمد لله. إذا متعلقه مطلقا الثناء على الله بجميل صفاته وأفعاله. وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره، إذن الشكر يكون في مقابلة النعمة بخلاف الحمد، الحمد يكون في مقابلة النعمة وغيرها، وأما الشكر فهو خاص بالنعمة سواء كان باللسان أو بالجنان أم بالأركان، فمتعلقه النعمة ومورده اللسان وغيره، كما قال الشاعر فادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فبينهما عموم وخصوص من وجه كذلك، يعني يجتمعان في مادة وينفرد الحمد بمادة لا يشاركه فيها الشكر، وينفرد الشكر بمادة لا يشاركه فيها الحمد، فيشتركان في ماذا؟ الثناء باللسان في مقابلة النعمة. إذا أثنى بلسانه في مقابلة النعمة نقول شكر وحمد، شكر لماذا؟ لأنه كان في مقابل النعمة وورد منه الفعل الذي ينبئ عن تعظيم المنعم، وهو حمد كذلك لكونه ثناء باللسان في مقابلة النعمة. طيب ينفرد الحمد عن الشكر بماذا؟ إذا كان ثناء لا في مقابلة نعمة، هذا حمد ليس بشكر، وينفرد الشكر عن الحمد فيما إذا كان بالجوارح أو بالجنان، حينئذ يسمى شكرا ولا يسمى حمدا. جماهير أهل العلم على هذا أن ثم فرقا بين الحمد والشكر، وقد سوى بينهما بعض أهل العلم، ومنهم الطبري في تفسيره رأى أن الحمد هو عين الشكر والشكر هو عين الحمد، والصواب التفريق بينهما. الحمد لله، إذا عرفنا المراد بالحمد، قال الذي، هذا نعت للرب، لله الحمد، لله الحمد لله، لم هذا للاستحقاق أو للملك. الذي فقهنا، يعني الذي لسعة إحسانه وفضله وبره فقهنا، أي علمنا الفقه بالتفقه، ولذلك جاء بفقه فعل، وفعل تدل على التدريج، وقوع الشيء شيئا فشيئا، وهو كذلك الفقه. الفقه لا يأتي هكذا بغتة، ولا يأتي هكذا فجأة، ولا يأتي دفعة، ولا يأتي في يوم وليلة، ولا في ساعة، ولا في أسبوع، ولا في سنة، ولا في 5 سنين، ولا في 10 سنين. الفقه يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى عمر. نعم قد يأخذ أصول الفقه لا إشكال فيه، يأخذه في 2 أو 3، أما الفقه الذي هو الفقه العام هذا يحتاج إلى عمر. الذي فقهنا، أي علمنا الفقه بالتفقه، وهو أخذ الفقه شيئا فشيئا، أو فقهنا يعني فهمنا في شريعته، وهذا محتمل أن يكون الفقه المراد به الفقه الذي هو المعنى الاصطلاحي، وأن يراد به الفقه الذي هو بالمعنى اللغوي. الحمد لله الذي فقهنا يعني فهمنا في الشريعة، هذا الفقه بالمعنى اللغوي، لأن الفقه لغة هو الفهم، هو الفهم مطلق الفهم لما دق وغيره. والحمد لله الذي فقهنا يعني علمنا الفقه، فن الفقه. وأيهما أنسب بالمقام؟ الفقه للصلاح. أحسن. لماذا؟ نعم، أحسنت، ليكون من براعة استهلال، لأننا في مقدمة الكتاب لابد أن يأتي بشيء يدل على المقصود، وهذا أحسن ما يكون في ابتداء الكلام. يقول راجع عفو ربه: علي هو أبو بكر سليل الأهدلي، الحمد لله الذي فقهنا. إذن فقه صلاحي، أخذ الفقه شيئا فشيئا، وهذا أولى، فيكون فيه براعة استهلال، وهو معنى عند البيانيين، والمراد به أن يأتي في مقدمة كتابه أو خطبته شيئا يشعر بالمقصود، لفظا أو جملة أو آية أو نص أو حديث يشعر بالمقصود. يعني ماذا يريد؟ منذ أن تسمع الحمد لله الذي فقهنا، إذن هذا ليس في النحو ولا في أصول التفسير ولا في غريب الحديث ولا في غيره، وإنما هو في الفقه، ثم يحتاج إلى أخص وهو قواعد فقهية كما سيأتي. إذن فقهنا أي علمنا الفقه بالتفقه، وهو أخذ الفقه شيئا فشيئا أو من الفهم، والأول أولى. يعني فقهنا فهمنا في الشريعة، والأول أولى، أول أولى. ولسلوك فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، لسلوك شرعه نبهنا، لسلوك هذا جار مجرور متعلق بنبهنا، ونبهنا يعني أيقظنا لسلوك شرعه. قالوا سلك بالفتح مصدر سلك الشيء في الشيء، فانسلك أي أدخله فيه فدخل وبابه نصر، وسلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل. أيهما أولى هنا؟ سلك الذي بابه نصر أو سلك الذي بابه دخل؟ هي يا نوحات مكة، سلك الذي بابه نصر أو سلك الذي بابه دخل؟ دخل. لماذا؟ ها، أحسنت، لأنه قال سلوك، ونصر مصدره النصر، فعل، هي نصر ينصر نصرا، ضرب يضرب ضربا، وأما دخل يدخل دخولا، وهو ماذا قال؟ سلوك. رأيتم الفقه في الصرف؟ إذن لسلوك نقول المراد به سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل، وبابه دخل. ولسلوك أي الدخول والانتظام، ولسلوك شرعه يعني في شرعه والسعي فيه. والشرع هو ما شرعه الله من الدين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرع، ما هو الشرع؟ يقال ماذا؟ ها، ما شرعه الله من الدين، ما شرعه الله. ويوصف الله عز وجل بهذه الصفة: شرع لكم من الدين، يعني الله عز وجل. وهل يقال الشارع؟ ها، نص الشارع ويعنى به الرب جل وعلا، يقال أو لا يقال؟ من باب الإخبار، نعم، مثل الصانع ونحوه، فيقال ماذا؟ الشارع، فيقال قال الشارع، قد نص الشارع على ذلك، وهذا المراد به من باب الإخبار، من باب الإخبار، ولا إشكال في ذلك. فلا يقال إنه من باب الصفة. وكيف يقال أهل العلم الشارع وصفات الرب جل وعلا توقيفية؟ يقول هذا مثل الصانع، مثل الصانع، واجب الوجود، هذا لم يرد في السنة ولم يرد في الكتاب، لكنه حق ثابت، فيكون من باب الإخبار. والقاعدة عندهم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، من باب الصفات. طيب، ولسلوك شرعه، شرعه عرفنا المراد به بالشرع، لسلوك شرعه يعني الطريق والذهاب في معرفة الشرع الذي شرعه نبهنا، نبهنا أي الرب جل وعلا أيقظنا وهدانا. هذا فيه إشارة إلى أن الفقه والعلم الشرعي يحتاج إلى هداية، وهذه الهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد. وهذه يحتاجها كل طالب: هداية توفيق أن يوفقه الله عز وجل في تحصيل العلم الشرعي، وهذا ليس لها باب إلا العمل الصالح والدعاء، يعني لا تطلب من المخلوقين، وإنما تطلب من الرب جل وعلا. فيسأل العبد ربه أن يفقهه في الدين صباح مساء، وأن ييسر له العلم الشرعي الصحيح، وأن يعينه على الحفظ وعلى الفهم وعلى شراح صدور أهل العلم له، لأن هذا مهم جدا. والطريقة الثانية له الهداية، هداية الإرشاد والدلالة، أن يعرف كيف يطلب العلم، وهذا أيضا مهم جدا، لأنه إذا لم يعرف ضل الطريق. فبالهدايتين حينئذ تكون النتيجة بإذن الله تعالى أن يوفق، وهذا طريقه التعبد الصحيح لله عز وجل. والثاني أن يهتدي بهدي أهل العلم في تحصيل العلم الشرعي، ولا يكون هكذا عشوائي، يطلب العلم برأسه وبعقله، وهو الذي يضع برنامجا له، هذا خطأ، وهذا الذي أوتيه طلاب الآن، كل واحد قد وضع لنفسه من نفسه ابتداء هكذا: أنا أريد أن أحفظ كذا وأقرأ كذا، والعام هذا أنتهي من كذا إلى آخره. قل هذا كله من باب تخيل وحسب. الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، يعني ونبهنا لسلوك شرعه، يعني شرعه طريق ويحتاج إلى الوصول إليه، وهو دينه جل وعلا الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيحتاج إلى تنبيه ويقظة. علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم، علمنا أيضا علم فعل مثل فقه ونبه، فيه معنى تدريج وقوع الشيء شيئا فشيئا، وهذه تؤخذ من باب فعل، وهذا لها مغزى. الأوزان عند الصرفيين وعند أهل اللغة، كل لفظ له مغزى، يعني له معنى، وكل حرف زيد في لفظ لابد أن يكون له معنى خاص، هذا هو الغالب المضطرد. علمنا من التعليم الذي هو ضد الجهل، وهو فعل يترتب عليه العلم غالبا، يعني علم فتعلم، وقد يكون علم فلم يتعلم كذلك، يعني المطاوعة هنا قد تحصل وقد لا تحصل. علمته دائما فتعلم، لا، قد يبذل السبب فيعلم فيتعلم، وقد لا يتعلم. والغالب أنه إذا استحضر ما سبق لسلوك شرعه نبهنا أنه يتعلم. وأما كسرت الزجاج فانكسر، وللمطاوعة لازمة. إذن هو فعل يترتب عليه العلم غالبا، ولذلك يقال علمته فتعلم وعلمته فلم يتعلم. علمنا سبحانه، سبحانه هذا مصدر ملازم للنصب على المفعولية المطلقة، دائما لا يكون إلا مفعولا مطلقا، والعامل فيه محذوف وجوبا، تقديره أخص أسبح معشر المؤمنين، نعم، لفعل محذوف تقديره أسبح، والمراد به التنزيه سبحانه، أنزهه جل وعلا عما لا يليق به من صفات النقص والعيب ونحو ذلك. علمنا سبحانه بالقلم، الباء سببية، الباء هنا سببية، والقلم المراد به الكتابة، بالقلم يعني بالكتابة. قال تعالى: الذي علم بالقلم، علم بالقلم أي بسبب الكتابة التي سببها القلم. علم بالقلم، القلم لوحده ما يكتب، تضع القلم أمامك سنة ما تتعلم منه، ولا يكون سببا إلا إذا كنت تحسن الكتابة، أما مجرد قلم وضعه ولا يحسن ما يستفيد منه شيء، ها؟ ولو كان بألف ريال يستفيد؟ ما يستفيد منه شيء. إذن بالقلم المراد به الكتابة التي سببها القلم، الذي علم بالقلم أي بالكتابة بالقلم، بالخط به يعني. علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا، فضلا أي كرما وإحسانا، ومنا أي إنعاما، أي إنعاما، من عليه أنعم، وبابه رد، أنعم ينعم. والمنان من أسماء الله جل وعلا، منان من أسمائه جل وعلا. إذن فضلا ومنا متقاربان، فضل المراد به الكرم والإحسان والزيادة، ومنا المراد به الإنعام. الإنعام منه ما لم نعلم، فضلا ومنا منه، منه ضمير يعود على الله عز وجل سبحانه، ما لم نعلم، الذي لم نعلم، لم نعلمه. ما إشعرابها هنا؟ اسم موصول، هذه نوعها. ما إشعرابها هنا؟ مفعول به، علمنا ما، أي نعم. مفعول أول أو ثاني؟ مفعول ثاني. أين الأول؟ نا، حسنت. طيب، علمنا نا هنا مفعول أول، لأن علم هذه يتعدى إلى مفعولين. ما علمنا ماذا؟ ما لم نعلم، ما لم نعلمه، والضمير الذي هو المفعول لنعلم الثاني محذوف. ما لم نعلم، ما هذه مفعول ثاني لعلمه، والمفعول الأول نا المتصل به. ما لم نعلم أي في القرآن والعلوم والأحكام وغيرها، يعني مطلقا، هذا فيه اعتراف بالنعمة، وهي نعمة العلم. وما أجمل أن يعترف طالب العلم صباح مساء بهذه النعمة ولا يجحدها، كلما تعلم مسألة واحدة فليعترف لله عز وجل بالفضل والمنة. ما لم نعلم أي ما لم نفهمه، وفي هذا البيت كسابق اقتباس من الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني ما زاد على الأصل الذي يحصل به الإسلام، لأن كل موحد عنده علم هو خير كذلك، بل خير كثير، ولكن المراد هنا في النص خيرا عظيما، ولذلك قيل التنوين هنا للتعظيم. الذي يدل على هذا مفهومه، لأن المفهوم معتبر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من لم يرد به الله خيرا لا يفقهه في الدين، وهو كذلك، ويشمل الموحد أو لا يشمل الموحد، حينئذ لا ننفي عنه الخيرية البتة، لا هو عنده خير لأنه معه التوحيد، وهذا أعظم الخير، لكن المراد به هنا تمام الفقه بأن يعبد ربه على بصيرة، يصلي، يصوم إلى آخره. قد يكون موحدا وعنده خلط بدع أو نحو ذلك، وعنده تقصير في العبادات، ولكنه لم يرد به الخير. علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه جل وعلا ما لم نعلم، الذي لم نعلمه، يعني الذي لم نفهمه. وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن. وخصنا معشر الأمة محمدية، أي فضلنا على سائر الأمم، هذا معنى التخصيص. كذلك أن يعطي أمة شيئا لا يعطيه غيرها، وهذا معنى التخصيص، ذكر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، نفس المعنى، ذكر الحكم في المذكور، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. هذه الأمة، الأمة المحمدية لنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا خصنا، أي معشر الأمة المحمدية، أي فضلنا وميزنا على سائر الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة، يعني أخير أمة أخرجت للناس، بأفضل الأديان، هذا جار مجرور متعلق بقوله خص، لأن خص هذا لابد له من متعلق، خص بماذا؟ ما جهة التخصيص؟ ما هي جهة التخصيص؟ نحتاج إلى بيان. فقال بأفضل، بأفضل الأديان، بأفضل الأديان، فقوله بأفضل جار مجرور متعلق بقوله خص، وأفضل مضاف الأديان مضاف إليه، والمراد به دين الإسلام، الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأديان جمع دين، جمع دين، وهو في اللغة الطاعة والجزاء، طاعة والجزاء. وأما في العرف الصلاح، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما شرعه الله عز وجل، يعني الكتاب والسنة، دينه الإسلام الذي جاء به هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، فما كان من الكتاب والسنة فهو دينه، وما لم يكن من الكتاب والسنة فليس دينه. واضح هذا؟ هذه قاعدة عامة يسير بها المؤمن على هذه البسيطة. كل ما كان في الوحي أو مصدره الوحي حينئذ فهو من الدين، وما لم يكن كذلك حينئذ ليس من الدين، فلا يجوز نسبته للدين البتة. إذن بأفضل الأديان الدين المراد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يأتي إلا بالكتاب والسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأرباب التصنيف يعرفون الدين عرفا عندهم بأنه وضع إلهي سائق، ليس بسابق، بعض النسخ سابق خطأ، سائق لذوي العقول لما يصلح معاشهم ومعادهم، سائق لذوي العقول، أصحاب العقول احترازا عن غيرهم ملائكة وغيرهم، لما يصلح معاشهم ومعادهم. وضع، قالوا هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي شيء موضوع حكما أو غيره، إلهي نسبة إلى الإله والذي وضعه الرب جل وعلا، كما قلنا فيما سبق واضع علم الفرائض هو الله عز وجل. كذلك يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخره، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه كلها أحكام الذي ابتدأها الله عز وجل. حينئذ الوضع الشرعي الإلهي إنما يكون من جهة الرب جل وعلا، فإلهي هذا نسبة إلى الإله. سائق لذوي العقول أي باعث وحامل لما يصلح معاشهم في الدنيا ومعادهم في الآخرة. فالدين الحق إنما يكون باعثا لذوي العقول، فيترتب عليه النفع في الدنيا وفي الآخرة. بأفضل الأديان، بأفضل الأديان، هنا قوله بأفضل الأديان، هل أفضل على بابها أم ليست على بابها؟ وما معنى على بابها؟ تدل على التفضيل. إذن عندنا مفضول وفيه شيء هو فضل، والمراد بالأديان هنا الأديان التي تسمى السماوية، يهودية والنصرانية أصحاب الكتب. حينئذ بأفضل الأديان، أفضل الأديان الإسلام، اليهودية، النصرانية، إذا قلنا الإسلام أفضلها إذن هي فيها فضل، كذلك كما تقول زيد أعلم من عمرو، زيد أعلم من عمرو، زيد أعلم من عمرو، عمرو عنده علم وزيد عنده علم، إلا أن علم زيد أكثر. طيب إذا قلت الإسلام أفضل الأديان، إذن اليهودية فيها فضل، والنصرانية فيها فضل، والإسلام فيه فضل إلا أنه أكثر فضلا، هذه إذا قلنا أنها على بابها، على بابها. ويمكن أن يصح المعنى هكذا أو فيه تفصيل؟ نعم، اليهودية الحقة التي جاء بها موسى عليه السلام لا شك أنها فيها فضل، والنصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه السلام حينئذ فيها فضل لا شك، والإسلام أفضلها. وأما بعدها، بعد التحريف أو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت حقا في أصلها، حينئذ لا تكون إلا منسوخة، لا تكون إلا منسوخة، فيكون الإسلام منفردا بالفضل. إذن يحتمل أن أفضل أفعل التفضيل هنا على بابها، لكن على المعنى الذي ذكرناه. أما أفضل الأديان مطلقة من اليهودية قبل التحريف وبعدها لا، نصرانية قبل التحريف وبعدها لا، وإنما هو فيما إذا كانت حقه، فيما إذا كانت حقه. ويحتمل أنها ليست على بابها إذا جعلنا أفضل بمعنى فاضل، بمعنى فاضل. إذن يجوز الوجهين. وقوله بأفضل الأديان يحتمل أن يكون أفضل من سائر الأديان كلها، هذا واضح، لأن خيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها، وخيريته تستلزم خيرية دينه. ويحتمل أن أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، فيكون بمعنى فاضل جميع الأديان الباطلة، فاضل. وخصنا بأفضل الأديان يعني بفاضل الأديان الباطلة، أديان الباطلة، فينفرد الإسلام بأنه هو الدين الحق على كل يحتمل على الوجه الذي ذكرناه. والسنة سنة لغة هي الطريقة، والمراد بها هنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا وتقريرا، فيدخل فيها سنة هنا يدخل فيها. هل هي، قال الشارح هنا هي غير الواجب، صحيح أو لا؟ لا، ليست بالصحيح، ليست السنة التي هي مصطلح عند الأصوليين التي هي مقابل للواجب، مقابل للواجب. والسنة يعني المستحب، والواجب لا تشمله، لا يشمله اصطلاح السنة، ليس هذا المراد. وإنما كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فهو داخل هنا، فهو داخل هنا. إذن السنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع الصلاح الشرعي مراد بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا. قال الغرائي، وصف السنة بغراء صفة للسنة، والمراد بها البيضاء، إذ الغرة بياض في وجه الفرس، وفيه إشارة لحديث جئتكم بها بيضاء نقية. إذن الغرائي أي المضيئة واضحة البينة لا إشكال فيها، السنة ثابتة من أصلها وثابتة من حيث الأحكام الواردة فيها. والقرآن واضح، هو كتاب الله عز وجل، وعطف القرآن على السنة لا يدل على أنه تابع لها، بل السنة هي بعد القرآن. وكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، وكم في بعض النسخ فكم، وكم وهي خبرية، والمراد بها التكثير للنعم، إذ نعم الله تعالى كثيرة. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله، نعم من أين أخذنا نعم؟ أيمن مفرد أضيف، وهو من صيغ العموم. وإن تعدوا نعمة الله، نعمة واحدة في اللغو، كيف تعدوا لا تحصوها؟ نعمة واحد واحدة انتهينا، لكن المراد بها نعم الله، سواء كانت النعم الظاهرة أو الباطنة. إذن نعمة الله نقول مفرد مضاف فعمه، وهو من صيغ العموم. وكم له، الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل، من نعمة، نعمة في اللغة الملائم، نعمة في اللغة الملائم مطلقا يعني بدون قيد، تحمد عاقبته أم لا، يعني سواء كانت عاقبته محمودة أو لا، ما دام أنه ملائم يعني موافق للنفس فهو نعمة بقطع النظر عن العاقبة. وأما في الصلاح عندهم فهي كل ملائم تحمد عاقبته في النفوس، إذن هو أخص من مطلق النعمة في اللغة. النعمة في اللغة كل ملائم مطلقا حمدت عاقبته أم لا، وأما في الصلاح أو العرف عندهم فهي ما حمدت عاقبته، كل ملائم يعني موافق للنفس تحمد عاقبته في النفوس. وكم له جل وعلا من نعمة علينا معشر الأمة، لأنه قال وخصنا بأفضل الأديان، فالحديث يكون عن الأمة، إذن علينا المراد به معشر الأمة. وأعظمها أعظم النعم نعمة الإيمان والتوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنة، وهي النعمة مطلقا سواء كانت ثقيلة أم لا، وقيل هي النعمة الثقيلة، وعليه تكون المنة أخف من النعمة. منة هذه مرادفة للنعمة، مرادفة للنعمة، لكن فيها معنى الامتنان، وهو مقتضى اسمه جل وعلا المنان. ومنة أوصلها إلينا، أوصلها أي ابتدأها وأنهاها، من الذي ابتدأها؟ الله عز وجل ابتدأها، ثم قد تصل إلينا وقد لا تصل. وأوصلها إذن نعمة من حيث الابتداء ونعمة من حيث الانتهاء، أوصلها إلينا نحن معاشر الأمة إلينا عز وجل. والشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له أنعاما، شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد. فالشكر والشكر نسختان بالفاء والواو، ولو قال والشكر أولى يعني العطف أو لأنه قال الحمد لله الذي فقهنا والشكر، فجمع بين الحمد لله عز وجل والشكر، جمع بينهما. أما إذا قال فالشكر دائما، هذا محتمل أنه لم يرد به الجمع بين الحمد لله والشكر، فيكون مرتبا على ما سبق، فكم من نعمة علينا ومنة فالشكر له، إذن باعتبار هذه النعمة، لأن الشكر إنما يكون في مقابلة النعمة. وعطفه على الأول أولى، على كل يجوز فيه الوجهان، يكون بالواو وأن يكون بالفاء. فالشكر، عرفنا الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم المشكور كما سبق، واصطلاحا صرف العبد ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله، وهو قد خلق لأي شيء؟ للطاعة، خلق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن ما خلق إلا من أجل الطاعة. فإذا أعطي وسائل الطاعة التي خلق من أجلها، حينئذ إن استعملها في هذه العبادة وهذه الطاعة شكر هذه النعمة. فإذا صرف السمع والبصر واليد ونحو ذلك واللسان في طاعة الله عز وجل شكر هذه النعم، لأنه ما أعطي كيف يخلق للعبادة ثم لا يعطى وسائل هذه العبادة؟ كذلك فخلق للعبادة وهيئ هو بنفسه بذاته خلقا ابتداء للعبادة، هذا واضح بين. إذن صرف العبد ما أنعم به عليه إلى ما خلق لأجله، وهو قد خلق للطاعة والعبادة. فإذا أعطي مالا صرفه في طاعة الله بالنفقة على نفسه وعلى أولاده وأهله بالمعروف، والصدقة وإخراج الزكاة، هذه كلها نقول صرف العبد ماله فيما خلق لأجله ولا إشكال فيه. فالشكر دائما بالنصب منصوب بفعل محذوف، أي أشكره دائما يعني على الدوام، أشكره على الدوام. فالشكر دائما له، ضمير يعود إلى الرب جل وعلا، والشكر دائما يعني الشكر أشكره دائما على الدوام له للرب جل وعلا على ما أولاه. على ما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا؟ على فضل، وإن شئت قل على نعمة، ويرد عليه أولاه ضمير، ويجاب بأنه أعاده باعتبار لفظ ما، يعني ما هنا إما أن تفسر بفضل أولاه يعني أعطاه الرب جل وعلا للعباد ولا إشكال فيه، لأن الفضل مذكر أولاه ولم يقل أولاها. ويحتمل أن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على نعمة، لأنه قال وكم من نعمة، إذن يصدق على نعمة. طيب لماذا قال أولاه والأصل أن يقول أولاها؟ جواب أن الضمير هنا عاد على ما باعتبار لفظها لا باعتبار معناها، وهذا جائز في لسان العرب وهو كثير وليس بالقليل. إذن دائما على ما، أي على الفضل الذي أولاه أي أنعم به وتفضل، أو على النعمة التي أولاها. لا نحصي، نحصي بالنون، نحصي والمراد بالإحصاء العد، لا نحصي يعني لا نعد له جل وعلا أنعاما، جمع نعم. إذن أنعام الرب جل وعلا لا تعد ولا تحصر، لماذا؟ لقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن وافق النص، هذا البيت مقتبس من الآية. إذن على ما أولاه يعني على الفضل أو النعمة التي أولاها أو الفضل الذي أولاه. لا نحصي له، قل نحصي هذا بالنون أي نحصر بالعد أي لا نضبط. إذن إحصاء الضبط هذا فيه إشارة إلى قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا نحصي، لا نضبط، ولا نعد له جل وعلا أنعاما بالفتح، ليست إنعاما كما في بعض النسخ، هذا خطأ، صواب أنعام جمع نعمة، لأن أنعامه جل وعلا الظاهرة والباطنة هذه لا نهاية لها. شكرا يكون سبب المزيد، شكرا يكون سبب المزيد. شكرا هذا منصوب على مصدرية، مصدر اللفظ منصوب بالفعل المحذوف السابق الذي نصب به دائما. شكرا هذا مصدر لفظي منصوب بالفعل المحذوف أي أشكره شكرا. يكون هذا الشكر سبب المزيد، سبب المزيد، لأن النعم إنما تزاد بل تقيد بماذا؟ بالشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يكون هذا الشكر سبب المزيد، يعني مزيد النعم لعبده. جار مجرور متعلق بقول المزيد، والمزيد هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي، والمراد به الزيادة. أي أشكره شكرا يكون سببا للمزيد، أي الزيادة من النعم، للآية التي ذكرناها لئن شكرتم لأزيدنكم، لعبده من فضله. لعبده جار مجرور متعلق بقوله المزيد، من فضله جل وعلا أي عطائه، فضل العطاء متعلق بالمزيد، المزيد من فضله. المديد فعيل، فعيل بمعنى المفعول أي الممدود، والمراد به الدائم، مراد به الدائم، لأن فضل الله عز وجل إنما يستدام به بالشكر. والشكر كما قال أهل العلم تقييد للنعم، لا تقيد النعمة إلا بشكرها، فإذا لم تشكر زالت، ليس كل نعمة تبقى، وإنما هي نعمة قد تحل وتبقى وقد تزول، والذي يبقيها هو الشكر لله جل وعلا. إذن المديد صفة لفضله أي الدائم الذي لا ينفد لا يفنى، المراد به فعيل بمعنى المفعول. ثم قال الناظم: ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. ثم صلاته، ثم بعد البسملة والحمدلة، وأن قدم حق الخالق جل وعلا شرع في بيان حق أشرف مخلوق على البسيط وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملع الشقاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. إذن ثن بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلاته يعني صلاة الرب جل وعلا مع التسليم، والمراد بالصلاة على المشهور عند أهل العلم أنها من الله الرحمة، صلاة هي الرحمة، وقيدوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم لخصوص النبي، قالوا الرحمة المقرونة بالتعظيم، مقرونة بالتعظيم، هذه صفة لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فمعنى صلاته تعالى مطلق الرحمة بتعظيم أو لا، هذا المشهور عندهم. لكن إذا فسروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا الرحمة المقرونة بالتعظيم، رحمة مقرونة بالتعظيم. والصلاة من الملائكة للاستغفار، ملائكة تصلي على الخلق مؤمنين يعني تستغفر لهم، هذا المراد به بالصلاة. ومن الآدميين الدعاء والتضرع، هذا قاله الأزهري وتبعه أكثر أهل العلم. وابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى يعني في السماء يثني عليه الرب جل وعلا، هذا معنى الصلاة، وليست هي الرحمة، لأنه قال هناك في سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، فدل على أن الرحمة غير الصلاة، لأن العطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل فيه في العطف. وهذا الذي ذكره ابن القيم هو ما علقه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية: صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكذلك الملائكة ثناؤها، وكذلك الآدميون ثناؤهم على العبد، يسمى صلاة، يسمى صلاة. وخص الأنبياء بلفظها، يعني الصلاة إنما تكون على الأنبياء استقلالا وتابعا، وهذا واضح بين. وأما من عدا الأنبياء، هل يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا محل نزاع. والصحيح أنه نعم، لا على لا تكون شعارا، يعني لا تكون شعارا. كيف يعني؟ كلما ذكر الاسم ذكرت الصلاة معه، نحن كلما ونرجو ذلك، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قلنا صلى الله عليه وسلم، إذن صارت شعار، كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلينا وسلمنا عليه. هل أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة والأئمة الكبار هل يصلى عليهم؟ نقول نعم، لكن لا تكون شعارا. تقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة، ولكن أن تكون ديدنه قل لا. ولذلك يخطى من قال علي عليه السلام، دائما ما ذكر علي إلا قال عليه السلام. تخصيصه دون غيره من الصحابة خطأ، يعني يقال أبو بكر عليه السلام، لماذا علي فقط؟ عمر عليه السلام، عثمان عليه السلام. أما تخصيص علي دون غيره يقول هذا خطأ. ثم خطأ آخر وهو جعله شعارا عليه، هذا خطأ، لأن الأصل في الصلاة إنما هي للأنبياء، إنما الأصل فيها للأنبياء. إذا خص الأنبياء بلفظها، فلا يقال لغيرهم إلا تبعا تمييزا لمراتبهم الرفيعة. قيل وألحق بهم الملائكة، كذلك جبرائيل عليه السلام بجامع العصمة، كل منهما معصوم، كل منهما يعني من الأنبياء والرسل، والملائكة معصوم، والعصمة لها كلامها عند أهل العلم. وأما حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا كيف نجيب عنه؟ اللهم صل على آل أبي أوفى، قالوا هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتفضل. نحن الآن نقول لا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام حفظا لحقه، لكن إذا هو تبرع بحقه وصلى على غيره لا إشكال، هذا وجه. والأصح أن يقال أنه يجوز لا على الدوام، على القاعدة أنه يجوز أن يقال اللهم صل على آل أبي أوفى. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله صباح مساء ومدة رسالته، لا، قاله مرة واحدة. إذن يقال مثل هذا مرة واحدة ولا إشكال فيه. حينئذ نقول الصواب أنه يجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء، لا أن تجعل شعارا، يعني مرة دون أخرى. ثم صلاته مع التسليم، قرن بين الصلاة والتسليم خروجا من الخلاف. وقبل ذلك نقول امتثالا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، جمع بين الأمرين. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام أو إفراد السلام عن الصلاة، يعني لابد أن تجمع بينهما، صلي وسلم، أما اللهم صل على محمد ولا تذكر السلام، أو اللهم سلم على محمد ولا تذكر الصلاة، فهذا عندهم مكروه. والدليل هو نص الآية صلوا عليه وسلموا، فجمع بينهما. والصحيح أنه لا يكره إفراد أحدهما عن الآخر. لماذا؟ لأنه لم يرد نص في النهي. وأما الاستدلال بالآية نقول دلالة الاقتران حجة ضعيفة، يعني ما الذي استدلوا به؟ هو الواو، كون السلام عطف على الصلاة، نقول هذا ما يسمى عند الأصوليين بدلالة الاقتران، والاحتجاج بها ضعيف في الجملة، احتجاج بها ضعيف. حينئذ لا يقال بالكراهة، لأن الكراهة إنما هي نهي خاص، والأصل فيها أن يكون للتحريم، إلا أنه وجدت قرينة صارفة عن التحريم إلى الكراهة. وأين هذا النهي؟ لا يوجد. وأما ذا الاقتراب هذه ضعيفة. إذن مع التسليم قرن بينهما للآية امتثالا للآية، وخروجا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، وهذا ذكره النووي رحمه الله تعالى وتبعه كثير. والصواب أنه لا يكره، الصواب أنه لا يكره. ولا شك أن امتثال الآية أولى. إذا قيل لا يكره ليس معناه أنه يتعمد الإفراد، نقول لا، أنت مطالب بالامتثال، والامتثال يكون أكمل ما يكون إذا امتثل ما سمعه دون أن يسأل هل هذا واجب أو محرم، أو هذا منهي عنه أو مكروه. حينئذ نقول الامتثال أن يجمع بينهما، لكن لو ترك ولو كان متعمدا لا يلام ولا يوبخ. مع التسليم المراد بالتسليم تفعيل، والمراد به قول السلام الذي هو لغة التحية، لغة التحية. وقيل السلام يعني من الآفات والعيوب والنقائص، يعني يسلمه الرب جل وعلا من هذه الآفات في الدنيا والآخرة. على النبي هذا جار مجرور متعلق بقوله صلاته، هكذا. ثم صلاته على النبي جار مجرور متعلق بقول صلاته، صلاته شرابه، مبتدا، اين خبره؟ على النبي. إذن اي على النبي جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا، على النبي، على النبي بالهمز من الانباء وهو الاخبار، لانه يخبر بالاحكام عن الله تعالى، وبالتشديد من النبوه بفتح النون وهي الرفعه، لانه مرفوع الرتبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبه في الدنيا والاخره. والنبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من اوحي اليه بشرع يعني شاركه فيما سبق وزاد عليه بالامر بالتبليغ، هذا المشهور عند كثير من اهل العلم، ولذلك قالوا كل رسول النبي ولا عكس، فالعلاقه بينهم العموم والخصوص المطلق. نعم. وسبق ان هذه الجمله خبريه لفظه انشائيه معنى كجمله الحمدلله السابقه. الرؤوف الرحيم، الرؤوف هذا الاصل رؤوف، لكن للوزن تضم الهمزه مع الاختلاس قصر، رؤوف الرحيم، رؤوف الرحيم، واضح؟ الرؤوف الرحيم على النبي الرؤوف الرحيم، يعني تحذف الواو وتاتي بالهمزه مضمومه مع القصر الذي هو حذف الواو، رؤوف هذا الاصل على النبي الرؤوف الرحيم. إذن الرؤوف بضم الهمزه واختلاسها يعني بقصرها للوزن، ماخوذ من الرافه وهي ابلغ واخص من الرحمه لانها شده الرحمه، وقدمها عليها لاجل النظم. الرحيم فعيل وهو كثير الرحمه، فهي اعم من الرافه لعدم بيانها. محمد هذا بدل من قوله النبي، عطف بيان او بدل كل من كل، محمد، محمد هذا علم منقول من اسم مفعول المضاعف حمده، لكل من كثرت خصاله الحميده سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بالهام من الله عز وجل لاهله بذلك. واله هذا معطوف على قوله على النبي، يعني صلاته مع التسليم على النبي وعلى آله، هو معطوف على ما سبق. والآل في هذا المقام دون أن ندخل في تفاصيل ما يذكره الشراح، المراد به أتباعه المؤمنون، فكل مؤمن تقي في مقام الدعاء فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وآله يعني أتباعه على دينه، فيشمل كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في زمنه أو بعده إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وهذا أحسن ما يفسر به الآل في مقام الدعاء. أما الزكاة ونحوه هذا شأنه آخر. وآله الأطهار جمع طاهر، وهذا فيه اقتباس من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إذا جعلنا الآل هنا بماذا؟ الخاص، بالمعنى الخاص. إذن الأطهار جمع طاهر، جمع طاهر. وعليه قد يكون مراد الناظم هنا بالآل هم أهل بيته، أهل بيته، وللأصح أنه في مقام الدعاء يعمم ولا يخص آله الذين هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه مقام محمود، هذا المقام مقام محمود، حينئذ يعمم. إذن قوله الأطهار هذا يرجح أنه يريد أقاربه من أهل بيته وذريته، لأنه اقتبسه من الآية، والآية خاصة. وصحبه، وصحبه جمع صاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما يعني مؤمنا به ومات على الإسلام، بهذا الشرط لابد أن يموت على الإسلام، فلو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه انتفع عنه وصف الصحبة، انتفع عنه وصف الصحبة. فإن ارتد ثم رجع ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نزاع بين أهل العلم، هل تزول عنه أو يزول عنه وصف الصحبة أو لا؟ والصحيح أنه لا يزول عنه وصف الصحبة، لذلك قيده ابن حجر في النخبة وإن تخللت ردة في الأصح، يعني على قول الأصح. ولو كان أعمى أو غير مميز، ويجمع أيضا على أصحاب كجائع وجياع، وعند سيبويه أنه اسم جمع بمعنى الصحابي. وشملت الصحبة الإنس والجن، وهذا واضح بين جن داخلون، وهل الملائكة كذلك؟ هذا بناء على الخلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة أو لا؟ أما إرساله إلى الجن فهذا واضح بين ولا إشكال فيه، بل هو محل إجماع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فنص على الجن. وأما الملائكة فهذا محل نزاع. الأفاضل جمع فاضل، وقيل جمع أفضل، جمع فاضل أو جمع أفضل. من فضل الرجل صار ذا فضل أو فضله، ففتح الضاد المعجمة من باب نصر أي غلب غيره بالفضل الذي هو ضد النقص. الأبرار جمع بار، يقال بر الرجل فهو بار، وجمعه بررة، وجمع البر أبرار، وهو كثيرا ما يخص بالأولياء والزهاد والعباد. وقيل الأبرار جمع بر بفتح الباء بخلاف البار فإنه يجمع على بررة. إذن الأبرار جمع بر بفتح الباء. ثم قال وتابعيهم بالاستقامة إلى على سبيلهم إلى قيامة، يعني وعلى تابعيهم. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.